بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في فصل الوقف قال المصنف رحمه الله: وشروطه خمسة، يعني شروط صحة الوقف خمسة. كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع به مع بقائها. الشرط الأول أن يكون الوقف في عين معلومة، فلا يصح وقف المجهول. وقف المجهول كأن تقول أوقفت أحد محلاتي مثلا، أو أحد يعني سياراتي دون تحديد، هذا لا يجوز، لا بد تكون عين معلومة. يصح بيعها، يعني يشترط في الوقف أن يكون مما يصح بيعه، واستثنى المصحف. لماذا قال غير مصحف؟ لأن المصحف لا يصح بيعه كما سبق، ولكن مع ذلك يصح وقفه. لكن ما لا يصح بيعه غير المصاحف، مثل المحرمات، ومثل المجهول الصفة غير المقدور على تسليمه، إلى آخره، كما مر معنا في أول كتاب البيع. كل ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه إلا المصحف، فهو الشيء الوحيد الذي لا يصح بيعه ولكن يصح وقفه. قال: وينتفع به مع بقائها، يعني لا يستهلك بالانتفاع، لا يستهلك، مثل كما سبق معنا في باب العارية والإجارة، كذلك ما يصح إعارة ما يستهلك بالانتفاع أو إجارة ما يستهلك بالانتفاع، كالأطعمة والشموع والصابون ونحو ذلك، لأنها تنقص بالانتفاع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط صحة الوقف قال: وكونه على بر. لا بد أن يكون على بر، يعني ما يجوز مثلا وقف على شيء محرم، وقف مثلا وقف محل، ريع المحل لرعاية المطربين مثلا والموسيقيين أو ونحو ذلك ممن يعني يحرم فعلهم، لابد أن يكون على جهة بر، مثل المساجد، المساكين، طلبة العلم، الفقراء، الأيتام، إلى آخره، الأقارب. قال: ويصح من مسلم على ذمي وعكسه. يصح أن توقف على ذمي بعينه، يعني فلان وفلان، لا يصح الوقف على أهل الذمة. هناك فرق بين أن توقف على أهل الذمة أو على النصارى أو على اليهود، تقول هذا وقف لمن؟ لليهود، ما يجوز. أو وقف للنصارى، لماذا؟ لأنك راعيت في هذا صفتهم، وصفتهم أنهم يهود أو نصارى كفار. لكن لو أوقفت على رجل لا بصفته لكن بعينه، فلان جارك مثلا ذمي ورجل طيب، فأوقفت عليه مثلا محل، يجوز ولو كان ذميا. لماذا يجوز ولا هنا ولا يجوز في الصورة الأولى؟ لأن في هذه الصورة أنت راعيت عينه لا دينه، وفي الصورة الأولى اللي هو الوقف على أهل الذمة أو اليهود أو النصارى أنت راعيت الدين، وجعلت المناط في الاستفادة من الوقف كونهم كفار، وهذا لا يجوز. قال: وعكسه، يعني وقف الذمي يصح، الذمي يصح وقفه، فإذا أوقف الذمي على مسلم يصح. هذا الشرط الثاني. قال الشرط الثالث: وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك أو يملك، عفوا، يعني الأوقاف إما أن تكون مساجد، الأماكن العامة، يعني أن يوقف مسجداً، يوقف مستشفى، يوقف أرض يجعلها مقبرة، هذه لا يشترط أن تكون على معين، هذه للجميع. أما إذا كانت على غير مسجد، النوع الثاني، وقف لشخص أو توقف لجهة معينة، لابد على معين يملك. يعني يريد أن يقول: ما يصح أن توقف لدابة مثلا، ما يصح أن توقف لدابة تقول هذا الوقف للدابة الفلانية، لكن يصح أن توقف على مثلا رعاية الدواب. والأوقاف في التاريخ الإسلامي فيها يعني أنواع كثيرة، هناك أوقاف للكلاب الضالة كان قديما موجود ونحو ذلك، لكن المقصود الدابة المعينة، ها وقف على دابتي فلانة هذا لا يصح لأنها لا تملك. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع وكون واقف نافذ التصرف، يعني لابد أن يكون الواقف مما يجوز تصرفه، يعني ما يجوز مثلا للمحجور عليه أن يوقف لأنه غير نافذ التصرف، ولا للمجنون ها الصبي دون التمييز أو حتى الصبي المميز. لماذا؟ لأن هؤلاء لا ينفذ تصرفهم. الشرط الأخير ووقفه ناجزا، لابد أن يكون الوقف ناجزا، يعني لا يصح الوقف المعلق، يعني ما يصير تقول إذا جاء الشهر فبيتي وقف، لا، لابد في الوقف أن يكون منجزا. أو إن رضي فلان محلي هذا وقف لله إن رضي فلان، ما يصح، لابد أن توقفه منجزا. فهذه شروط الخمسة إذا أتى بها الإنسان صح الوقف. قال ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع. الواقف إذا وضع شروطا يجب أن يلتزم بها إلا إذا خالفت الشرع. شروط تحديد الصرف مثلا، إذا حدد يصرف الوقف على من، إذا قال على ذريتي أو قال على ذريتي من الذكور أو ذريتي من الإناث، أي شرط يضعه يجوز ما لم يخالف نصا، ما لم يخالف شرعا، مثل أن يوقف كما قلنا على الكنائس أو يوقف على المحرمات أو نحو ذلك. ومع إطلاق يستوي الغني غني وفقير وذكر وأنثى، يعني إذا أطلق قال هذا الوقف لأهل الكويت مثلا دون أن يحد ذكر أنثى كبير صغير، يدخل فيه كل من اتصف بهذه الصفة. أو هذا وقف على بني تميم، يدخل فيه ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم. أما إذا حدد مثلا طلبة العلم من بني تميم أو طلبة العلم من الكويت أو طلبة العلم من كذا يجوز. وقديما كان موجود وقف على آل البيت، وقف على الحنابلة، وقف على الشافعية، وقف على المالكية إلى آخره. قال والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه. النظر يعني إدارة الوقف، يسمى ناظر الوقف. فالنظر بمعنى الإدارة، يعني من الذي يحق له أن يدير الوقف، من هو ناظر الوقف؟ قال النظر عند عدم الشرط، يعني إذا شرط الواقف ناظرا محددا فيجب أن يلتزم بشرطه. إذا قال هذا وقف كذا وكذا وناظره فلان، خلاص لا يتعدى هذا الناظر. فإن لم يقل ولم يحدد الناظر قال لموقوف عليه إن كان محصورا، يعني النظر يكون الإدارة، إذا ما حدد منه الناظر فأولى الناس بالنظر من أوقف عليهم. فإذا قال مثلا هذا المحل وقف لذريتي، فمن يصير الناظر؟ ذريته، هم يختارون فيما بينهم ناظر الوقف أو يعملون مجلس إدارة للوقف، كيف يخولون أحدهم أو مجموعة منهم لإدارة الوقف إن كان محصورا. أما إن كان غير محصور، يعني قال هذا وقف لبني تميم، وين حصر بني تميم؟ قال وإلا أو للفقراء، هذا المحل وقف لله على الفقراء والمساكين، ولم يحدد ناظرا، من يصير الناظر؟ الحاكم اللي هو القاضي أو من يقوم مقامه. طيب وإلا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه، يعني مثلا يقول مثلا هذا الوقف هذا المحل ريعه وقف هذا المحل وقف على مسجد فلان أو المسجد الفلاني، وهذا قديما كان موجود يوقفون على المساجد، طيب من الذي يدير هذا الوقف؟ الحاكم، لأن المسجد ليس جهة معينة، ليس هناك شخص يعني يتكلم باسم المسجد، فالحاكم هو الذي يعين ناظرا. طيب، وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. إذا قال هذا الوقف لأولادي يدخل الذكر منهم والأنثى، لأن كلمة ولد في اللغة العربية تطلق على الذكر والأنثى بخلاف العامية عندنا. العامية عندنا يقولون ولد ولا بنت، وهذا خطأ في اللغة، لأن الولد في اللغة يشمل البنت، والدليل على ذلك قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الذكر والأنثى أولادا. لذلك إذا قال هذا الوقف لأولادي دخل فيه الذكر والأنثى منهم، أو أولاد فلان دخل فيه ذكرهم وأنثاهم بالسوية، يعني ليس للذكر مثل حظ الأنثيين يتساوون، الرجل والبنت تأخذ مثل الولد أو شوف أخطأت، البنت تأخذ مثل الذكر والذكر يأخذ مثل البنت كذلك. قال ثم لولد بنيه وعلى بنيه أو بني فلان، يعني إذا انتهوا الوقف مثلا انتهى أعلالهم كلهم ماتوا، ينتقل الوقف إلى من؟ إلى أولادهم ذكر وأنثى أيضا. طيب إذا قال على بنيه، إذا وقف على بنيه قال وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط. لماذا؟ لأن كلمة بني أو بنو فلان المقصود بها الذكور، بنو فلان وبنات فلان، فلا يدخل البنات في كلمة بني فلان، واضح؟ لذلك قال فلذكور فقط. وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، يعني إذا أوقف على قبيلة ما يعني قصده ببني ليس يعني عيال فلان، إذا قال بني يقصد قبيلة مثل بني تميم، أوقف هذا المحل لبني تميم، هل نقول بني هنا يقصد الذكور؟ قل لا، لأن بني هنا بمعنى القبيلة يشمل الرجال والنساء، تقول هذه المرأة من بني فلان من بني تميم. أما إذا قال من بني محمد يقصد جارة، ها فهنا هل يدخل الإناث؟ لا، لأن كلمة بني تختص أو تختص بالذكور. طيب قبيلة بني فلان لنقول مثلا بني تميم، أوقف على بني تميم، يدخل فيهم الذكور ويدخل فيهم النساء، ويدخل فيه أولاد الذكور أيضا رجال ونساء. طيب هل يدخل أولاد البنات إذا كانوا من قبيلة أخرى؟ ما يدخل، لأن أولاد المرأة يحملون اسم أبيهم فلا يعتبروا من بني تميم، إذا كان أبوهم طبعا ليس من بني تميم، إذا كان أبوهم من بني تميم يأخذون ليس من قبل أمهم من قبل أبيهم، لكن إذا كان من قريش مثلا أبوهم من قريش فالأولاد ينتسبون لقريش فلا يستحقون الوقف، كما قال الشاعر أبناؤنا بنو أبنائنا وبناتنا آباؤهن أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد، يعني أبناءنا أبناء أولادنا الذكور، أما أبناء الإناث فهم أبناء أهل زوج البنت، فينسب في العائلة والقبيلة إلى أبيه وليس إلى أمه. لذلك قال دخل النساء دون أولادهن من غيرهم من غير هذه القبيلة. طيب وعلى قرابته، إذا أوقف على قرابته قال هذا الوقف على قرابته أو أهل بيته أو قومه، دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه. إذا قال على قرابتي كل قرابتي يدخل فيهم هو وأبوه وعيال عم أبوه أبناء وأبناء أبوه وأبناء جده وأبناء أبو جده لا مخالف دينه، إلا إذا كان واحد منهم كافر غير مسلم، إذا كان الواقف مسلما، أما إذا كان الواقف ذميا فلا يدخل المسلم ولا يدخل الدين الآخر غير دين هذا الذمي، إذا كان نصرانيا لا يدخل اليهودي والعكس. ثم قال رحمه الله: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم، مثل أسرة أوقف على أسرة فلان، وجب تعميمهم، إذا أوقف عليهم يجب أن يعطى كل واحد منهم إذا كانوا محصورين، والتسوية بينهم، يعني لا يعطى أحد أفضل من الثاني، وإلا جاز التعميم والاقتصار على واحد. يعني إذا قال وأوقف على شيء غير محصور، يعني قال هذا وقف لكل مسلم، كم عدد المسلمين غير محصور، هل يجب التسوية بين المسلمين جميعا؟ لا، ويجوز أن يأخذ شخص أو شخصين أو ثلاثة طالما انطبقت عليه الصفة، ويجوز التفضيل أيضا، يعني جاز التعميم والاقتصار على واحد، يعني طالما أنه إذا جاز حرمان بعضهم فأن يعطى بعضهم أعلى من بعض باب أولى أنه يجوز. المهم أن الموقوف عليهم إذا كانوا محصورين يجب أن يوزع عليهم بالتساوي، 10، 15، 20، 30، 100 محصورين يعطون كلهم. أما إذا كان غير محصورين مثل قبيلة، شعب، بلد، ناس غير محصورين، فلا يعطى بالضرورة الجميع، ويجوز أن يأخذ بعضهم أكثر من بعض. ثم قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل في الهبة، والهبة تمليك، تمليك عين بلا عوض، هذه هي الهبة، الهبة تمليك عين بلا عوض. قال: والهبة مستحبة. الهبة مستحبة، هذا هو الأصل في الهبة أنها مستحبة، ولكن قد تأخذ الهبة أحكاما أخرى، فقد تحرم الهبة، قد تكره. فالهبة في أمر يؤدي إلى حرام تحرم، كأن تهب مجرما قاتلا سلاحا، تدري الرجل يعني مجرم ويرتكب جرائم، فهل يجوز أن تهديه سلاح؟ جواب لا، حرام، لأنك ستتسبب بجريمة. المهم أن الأصل في الهبة أنها مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. وقد يتغير هذا الحكم على حسب الأحوال والظروف. قال: ويصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه، يعني ضابط فقهي في باب الهبة: كل ما يصح بيعه تصح هبته، ويستثنى من هذا الضابط المصحف، لأن المصحف لا يصح بيعه ولكن تصح هبته، مثل الوقف، المصحف لا يصح بيعه ولكن يصح وقفه. قال: وتنعقد بما يدل عليها عرفان، يعني لا يشترط التلفظ بالهبة، لا يشترط، أي فعل عرفي يدل على أن هذه هدية يصح، مثلا يعطيك واحد يعني شيء مغلف بتغليف الهدايا، قالك تفضل، ما قالك أن هذه هدية، لكن العرف يقول أنها إيش؟ أنها هدية. قال: وتلزم بقبض بإذن واهب. الهدية ما تلزم إلا بالقبض. شنو يعني ما تلزم إلا بالقبض؟ يعني افرض أنا جهزت هدية لإنسان، اشتريتها وجهزتها ولم أسلمها له بعد، فتراجعت عن الهدية، هونت ماني معطي، هل يلزمني أن يعطي؟ هل يعتبر هذا رجوع عن الهبة؟ لا، ما يعتبر، طالما أنه ما قبضها بيده، ما استلمها بيده، ما يعتبر. كذلك لاحظ الاستلام، قال بإذن واهب، يعني افرض أنا شاري له الهدية ومخليها في السيارة، ما سلمت الهدية بعد، قام هو ركب وخذ الهدية قبل الله أعطيه إياه أنا، يجوز أني أتراجع عنها لأنني لم أأذن له بعد في أخذها. لكن إذا قبضها واستلمها لا يجوز لي أن أرجع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه. وهذا تشبيه يدل على شناعة هذا الفعل، يعني التشبيه يشمئز الإنسان من هذا الفعل من أجله. لذلك قالوا لا يجوز، إذا هديت واحد هدية ما يجوز تقول له لو سمحت رجع لي الهدية اللي أعطيتك إياها طالما أنك أقبضته إياها. قال ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل. يعني إذا واحد اقترض منك الدين عليه لك 1000 دينار مثلا، فقلت له أبرأتك من 1000، هنا هل يشترط أن يقبل الإبراء حتى يصح ولا ما يشترط؟ ما يشترط ذلك. ثم قال رحمه الله ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله. هذه مسألة هبة الورثة، من عنده ورثة يجب إذا أعطى واحد منهم هدية أن يعطي البقية كذلك. مثل الأولاد، أولاد رجل عنده أولاد، لا يجوز أن يخص بعض أولاده بهبة دون الآخرين، لا يجوز. فإذا وهبهم وهب واحدا منهم يجب أن يعطي البقية. والدليل على ذلك أن النعمان بن بشير رضي الله عنه قد نحله أبوه، يعني وهبه أبوه هبة أو هدية، فقالت أمه لا نقبل حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فقيل يا رسول الله، يعني قد وهب بشير ابنه النعمان هذه الهدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أشهد على زور، وأبى أن يشهد على هذا، فدل على حرمة هذا الفعل، وأنه يجب أن يسوي ويعدل بين أولاده في العطية بقدر إرثهم. يعني يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين في هذه الحالة. طيب إذا فضل، يعني واحد ما كان يعرف الحكم أو يعرف تاب وأراد أن يصلح الموضوع، فماذا يفعل؟ قال فإن فضل سوى برجوع. يعني شو يسوي؟ يأخذ إذا أعطى يعني وزع عليهم دون تساو حسب الإرث، يعدل الموضوع ويأخذ من كل واحد منهم مقدار ما يستحقه الآخر ويعطيه للآخر. وإن مات قبله ثبت تفضيله. يعني إذا مات المعطي الواهب قبل أن يسوي خلاص ما يسوون، واضح؟ لماذا؟ لأن المال قد خرج من ملك الإنسان بالموت وانتقل إلى ملك الورثة، وبالتالي لا يسوى بين الورثة في الهدية، وإنما يعطونها كإرث. ثم قال رحمه الله ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب. يعني كما قلنا قبل قليل، إذا سلمت الإنسان هبة يحرم عليك أن ترجع بها للحديث السابق إذا كان بعد القبض، ويكره قبله. احنا قلنا قبل قليل أن العقد، عقد الهبة عقد جائز ما لم يقبض، يعني لك أن ترجع ولكن يكره، مو يباح، يكره أن ترجع قبل القبض إلا الأب. فالأب الوحيد الذي يجوز له أن يرجع عن هبته لابنه، ولكن بشروط أربعة. أولا ألا يسقط حقه في الرجوع، يعني إذا الأب أسقط حقه في الرجوع قبل يعني بعد الهبة، قال وهبتك ولا أرجع في هذه الهبة، لا يحق له بعد ذلك أن يرجع. الشرط الثاني ألا تزيد زيادة متصلة، فإن زادت الهبة زيادة متصلة كان يهديه شاة هزيلة فتسمن عند الولد، فلا يحق للأب أن يستعيدها. الشرط الثالث أن تكون العين باقية في ملكه أي ملك الولد. أما إن وهبها لغيره أو باعها أو يعني رهنها كما شرط الرابع فلا يصح. شرط الرابع ألا يرهنها. فإذا انطبقت هذه الشروط يصح ويجوز للأب أن يرجع في هبته لابنه. نعم. الرابع ألا يرهنها، ألا تكون مرهونة، ألا تكون العين مرهونة. قال وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية. يعني الأب، النبي عليه الصلاة والسلام قد قال أنت ومالك لأبيك، يعني يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ولكن بقيود. أولا غير سرية، يعني إذا كان المال هذا سرية يعني أمة لا يجوز أن يأخذها الأب، والسرية هي الأمة المعدة للوطن. ما شاء ما لم يضر، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني وهو أن لا يكون في أخذ هذا المال من الولد ضرر على الولد، كأن يكون الولد فقيرا محتاج لهذا المال فيأتي الأب ويأخذه لا يجوز. أما إذا كان غنيا ولا يضره هذا المال فلا بأس. أو ليعطيه لولد آخر، وهذا الشرط الثالث. لا يجوز للأب أن يأخذ المال من ابنه لكي يعطيه ابنه الآخر، هذا حرام، لأن هذا سيسبب شقاقا بين الأخوين. واضح؟ أو يكون بمرض موت أحدهما، هذا الشرط الرابع، يعني لا يكون في مرض موت الأب ولا مرض موت الابن، لأن الإنسان في مرض موته هناك تغير في بعض أحكام المال. واضح؟ لأن المال في هذه الحالة ستكون أعين الورثة عليه، وبالتالي قد لا يكون يعني قد يتأثر الورثة بهذه الهبة أو يكون فيها نوع من المحاباة. فالأب مثلا إذا شاف ابنه بمرض الموت وبيموت وأن هذه الورثة سيأخذون المال لا يحق له أن يأخذ المال، يبادر به الورثة قبل أن يأخذوه، والعكس صحيح. قال أو يكون كافرا والابن مسلمان، هذا الشرط الخامس. لا يصح أن يكون أن يأخذ الأب الكافر من مال ابنه المسلم. طيب ثم نعم، أي شرط؟ نعم، هنا يجوز، ليس يجوز للأب أن يأخذه، ولكن تعتبر هبة من الأخ لأخيه، بس الأب صار آلة. لا بأس، لا بأس في هذه الحالة، تكون أنت الواهب على الحقيقة لكن تؤجر على نيتك إسعاد أبيك. ثم قال وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة، يعني يحرم على الأبناء أن يطالبوا أباهم في المحكمة بدين. إذا كان الأب استدان من ابنه مثلا دين ولم يرجع الدين، يحرم عليهم أن يطالبوه بالمحكمة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، ويجب أن يتحملوا ولا يجوز أن يعرضوا أباهم للمحاكم. طيب قال بل بنفقة واجبة، إلا إذا كان نفقتهم الخاصة، يعني ما ينفق عليهم النفقة الواجبة، لهم أن يشتكوا لأن هذا حقهم وهذا واجب على أبيهم، ليس من جهة أموالهم هم لكن واجب وجوبا أصليا على الأب. قال ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح، أو مخوف كبرسام وإسهال متدارك. يعني إيش؟ كما قلنا قبل قليل المرض نوعان، مرض غير مخوف ومرض مخوف. المرض غير المخوف الذي في الغالب لا يموت منه الإنسان، مثل الحمى، الإنفلونزا ونحو ذلك، ها؟ يرجى برؤه ولا يموت منه الإنسان. أما المرض المخوف فهذا الذي يعقبه الموت غالبا. ثم ضرب له مثال هناك قال كبير سام، نوع من الأمراض يصيب العقل يهذي به الإنسان. والإسهال المتدارك الذي لا يقف، وهذا من أحد أمراض التي تسبب الموت. فتصرف الإنسان في حال مرضه غير المخوف كتصرفه في حال الصحة، يهب ما يشاء ويعطي من يشاء كالصحيح. أما الذي مرضه مرض مخوف فلا تنعقد تصرفاته فيما يتعلق بالهبة. لماذا؟ لأن كل تصرف في هذه الحالة سيضر من؟ الورثة، سيضر الورثة. ثم قال رحمه الله: وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله إنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. طبعا هنا قوله ومن مرضه غير مخوف كتصرفه صحيح، أو مخوف كبرسام وإسهال متدارك، عندكم في الطبعة وما قال موجودة في أول السطر صح؟ هذا غير دقيق، لأن هذا يشعر أن هذه مسألة إيش؟ جديدة. والصواب أن هذا معطوف، يعني أن المرض المخوف منه البرسام ومنه الإسهال ومنه ما قاله طبيبان مسلمان إنه مخوف. فالأحق أن يصعد فوق ويكون فاصلة بعد كلمة متدارك وما قال الطبيبان إيش بعده مباشرة، ويكون الخبر لا يلزم تبرعه إلا بإجازة الورثة. واضح يا أخوان؟ يعني يكون معنى العبارة أو مخوف، يعني مرض المخوف ما هو؟ هو البرسام نوع من الأمراض، والإسهال المتدارك، والثالث ما قال أي المرض الذي قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله، يعني إذا شكينا هل هذا مرض مخوف ولا لا نلجأ للطبيب ويقول إنه مخوف. لذلك المفروض كسر همزة إنه، لأنه مقول القول، ومقول القول ينبغي أن تكسر الهمزة فيه. إنه مخوف، طيب ما الحكم في هذا الحالة؟ ما الحكم في حالة الهبة بالمرض المخوف؟ قال لا يلزم تبرعه لوارث. إذا تبرع لوارث من الورثة لا يلزم، لا يصح ولا يقع، ولا بما فوق الثلث، يعني يكون حدود تصرفاته في إيش؟ في حدود الثلث، إلا بإجازة الورثة. لأن هذا الحكم في منعه من التصرف في هبته وارث أو هبة أو فوق الثلث سيضر الورثة. أما إذا الورثة تنازلوا عن هذا الحق وقالوا إحنا ما عندنا مانع فزال الإشكال وصح التصرف. واضح؟ ثم قال رحمه الله: ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. يعني هناك أمراض، نعم هي مرض أمراض مزمنة، طيب، لكن يعيش الإنسان، يأتي ويروح ويستمر وما يكون طريح الفراش، مثل مرض الجذام أو بعض الأمراض المزمنة في هذا الزمن التي تطول مع الإنسان وممكن تسبب موته، بس موت بطيء كما يقولون، يعني ممكن يعيش 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة. طيب، فهذا المرض لا يعامل معاملة المرض المخوف، ولكن يعامل معاملة المرض الغير المخوف اللي هو كصحيح. قال: ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. يعني فيما يتعلق، احنا قلنا وصية لوارث، الهبة لوارث أو غير وارث، متى نحكم عليه أن هذا وارث أو غير وارث؟ ليس في أثناء الوصية، وإنما في أثناء الموت. يعني من وهب إنسانا مثلا، يعني إنسان صحيح ما في شيء، فأوصى لإنسان قبل أن يكون وارثا، مثلا رجل ليس عنده أولاد عنده أولاد، ففي حال وجود أولاده، إذا كان عنده أولاد ذكور، أخوه لا يرث صح؟ لأن الأبناء يحجبون الأخ، فأوصى لأخيه بحكم أنه غير وارث فيجوز الوصية له صح؟ في حدود الثلث. فمات أولاده قبل أن يموت الرجل، فأصبح الأخ إيش؟ وارثاً. فمات الموصي، لما أوصى كان الأخ غير وارث لوجود الأولاد الذكور الفرع الوارث الذكر، ولكنه لما مات الموصي زال هذا الفرع وأصبح هذا الأخ وارثاً. فهل نجري الوصية ونصححها لأنه لم يكن وارثاً في أثناء الوصية، أم نقول الآن هذه وصية لوارث فلا تصح؟ نقول هذه وصية لوارث لا تصح إلا بإجازة الورثة، لأن العبرة في كون الإنسان وارثاً أو غير وارث هو الموت وليس قبل ذلك. هذا معنى كلامه. ثم قال: ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله. هذه الفقرة هي الفروق بين الوصية والعطية، والوصية ستأتي، والفرق أن الوصية هي هبة معلقة بالموت، هذه الوصية هي هبة لكنها معلقة بالموت، والعطية لا، هبة في الحياة. طيب ما الفرق بينهما؟ قال: ويبدأ بالأول فالأول بالعطية. يعني إذا أعطى إنسان ثم أعطى إنسان ثم أعطى إنسان متتابعين، أولاً يعطى من ذكر اسمه أولاً ولا تسوى بينهم. إذا انتهى المال وبقي أناس لم يكن لهم شيء، خلاص سقط حقهم. فالعبرة في العطية في حال الحياة بالأول فالأول. يعني مثلا جاء رجل عنده أموال، فجاء رجل قال: هبني 1000، قال: وهبتك 1000. ثم باكر وهب ثاني 2000، ثم عقبه وهب ذاك 5000، ثم وهب 1000، وهكذا. فجاءوا ليأخذوا أموالهم، هل يقسم المبلغ اللي عنده؟ لنفترض عنده 10000 فقط، هل يعطيهم بالتساوي جميعا ولا يبدأ في الأول بالأول؟ الأول يأتي الأول، كم قلت لك أنا؟ 1000، تفضل، هذا أنت 5، هذا 6، بعد الثالث خلصت فلوسه، هل البقية لهم حق؟ ما لهم حق، خلاص. أما الوصية ما يبدأ بالأول فالأول، توزع بينهم إيش؟ بالتساوي. فإن كانوا يعني أموالهم الموصى لهم بها أكثر من الأموال الموجودة، إيش يصير؟ يتحاصون. تذكرون المحاصة في باب الحجر؟ المهم يأخذون بالتساوي، هذا الفرق الأول. 2، ولا يصح الرجوع فيها. العطية كما قلنا قبل قليل إذا قبضت لا يصح إيش؟ الرجوع فيها، الرجوع بالهبة. أما الوصية يصح حتى يموت الإنسان. لو أوصيت بوصايا لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، لي أن أرجع عنها كلها قبل الموت، ولا تلزم الوصية إلا بالموت. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث: ويعتبر قبولها عند وجودها. يعني الهبة ممكن ما تقبل، الهبة ممكن تعطيني هدية أنا أقول اسمح لي ما أقبل الهدية، يصح. ولا تدخل في ملكي تلقائيا. أما الوصية فهي مثل الإرث، هل أنت لك الحق أنك تقول أنا ما بأرث؟ ما لك الحق، بمجرد ما يموت الميت تصير أنت وارث وتملك، وبمجرد ما يموت الميت الوصي إذا كنت أنت موصى لك تملك المال مباشرة. أما الهبة فلك أن تردها لأن فيها منة، فلك أن ألا تقبلها. قال: ويثبت الملك فيها من حينها. يعني هذا الفرق الرابع، أن الهبة يثبت ملك صاحبها من حين الهبة، أما الوصية متى يثبت الملك؟ بعد الموت، بعد موت الموصي. لذلك قال: والوصية بخلاف ذلك كله. فهذه الفروق بين الوصية والعطية، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ كتاب الوصايا والفرائض المواريث بإذنه تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.